الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه المهتدي من هداه الله والضال من أضله والموفق من وفقه والمخذول من خذله. أما بعد، النوع الثالث عشر كما في مختصر أو اختصار علوم الحديث للحافظ عماد الدين بن كثير رحمه الله تعالى، قال عليه الرحمة: الشاذ. قال الشافعي: وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. قد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا. قال: والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة، فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به، ويرد ما شذ به غير الثقة. وقال الحاكم النيسابوري: هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع. قال ابن الصلاح: ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات، فإنه تفرد به عمر، وعنه علقمة، وعنه محمد بن إبراهيم التيمي، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري. قلت: هذا قول ابن كثير. ثم تواتر عن يحيى بن سعيد هذا، فيقال إنه رواه عنه نحو من 200، وقيل أزيد من ذلك. وقد ذكر له ابن مندة متابعات غرائب ولا تصح، كما بسطناه في مسند عمر وفي الأحكام الكبير. قال: وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وتفرد مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. وكل من هذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقط. وقد قال مسلم للزهري 90 حرفا لا يرويها غيره. وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده لأشياء لا يرويها غيره يشاركه في نظيرها جماعة من الرواة. فإن الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب، أنه إذا روى الثقة شيئا خالفه فيه الناس وهو الشاذ يعني المردود، وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، بل هو مقبول إذا كان عدلا ضابطا حافظا. فإن هذا لو رد لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط، وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل، والله أعلم. وأما إذا كان المنفرد به غير حافظ وهو مع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن، فإن فقد ذلك فمردود، والله أعلم. حديث الشاذ، قوله الشاذ عادة ما يجعل أو كثيرا ما يجعل الذين يهتمون بهذا العلم يجمعون في الترجمة بين ذكر الشاذ والمحفوظ، لأن المحفوظ يقابل الشاذ بناء على تعريف الجمهور للشاذ. فإنه حيث جعل المحفوظ في مقابله كان مخالفا له، فيجمع في الترجمة بين الشاذ والمحفوظ، فيقال هذا شاذ والمحفوظ كذا. والشاذ في اللغة فعله شذ يشذ أو يشذ، شذوذا، ومعنى شذ يقال شذ يشذ أو يشذ شذوذا إذا انفرد. فالشاذ المنفرد عن الجماعة، وهذا المعنى اللغوي للفظ الشاذ يلتقي تماما مع تعريف الجمهور الذي عليه الشافعي وغيره، لأنه مخالف لغيره. قوله قال الشافعي: هذا واحد من تعريفات ثلاثة أثرت عن أهل العلم في الشاذ، ابتدأ به لأنه هو المعتمد. ما هو هذا التعريف؟ الشاذ من الحديث وما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه أو أكثر عددا. الشاذ وما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه أو أكثر عددا. وهناك أين أمر ينبغي، يعني كي يعرف المرء الحديث الشاذ، أن يعرف درجة الثقة في الشخص المخالف والمخالف، وأن يعرف من روى هذا الحديث ممن خالف. واضح كيف؟ فإذا الشاذ يشترط فيه ماذا؟ على تعريف الجمهور يشترط في الشاذ أمران: المخالفة من الراوي لغيره، سواء أكان المخالف فردا أو أكثر، فإن كان فردا فينبغي أن يكون أوثق من المخالف الذي حكم على حديثه بالشاذ. إذن يشترط في الحديث الشاذ على تعريف الجمهور أمران: المخالفة من الراوي لغيره، مع كون هذا الراوي الذي روى الشاذ ثقة. اشترطوا فيه أمران كما قلنا. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد، فكأن حكم العلماء على الحديث بالشذوذ على تعريف الجمهور هو من باب الترجيح، كأنه كذلك. إذن وجه اعتبار المنفرد العدل الضابط إذا انفرد بالحديث مخالفا به من هو أوثق منه أو أكثر عددا، وجه اعتباره شاذا أن العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد. وهكذا الراوي الأحفظ أولى بالتقديم ممن هو دونه في الحفظ، ما عندكش وسيلة أخرى اللي تعتمد عليها به تصل إلى الحق إلا هذه. وهذه يعني أمر بين واضح. هذا المعنى عبر عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله في نخبة الفكر بقوله: فإن خولف بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك، ككونه ملازما لمن روى عنه أكثر من غيره. فالملازمة للشخص من المرجحات، شخص روى عن شخص حديثا ولم يكن من الملازمين له وروى عنه غيره ممن لازمه، هذا يقدم على هذا حتى وإن استويا فاجه بالضبط. أعود إلى قراءة كلام الحافظ: فإن خولف بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، فالراجح يقال له المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. قال السخاوي رحمه الله في شرحه على ألفية العراقي: ومن هنا يتبين أنه لا يحكم في تعارض الوصل والرفع مع الإرسال والوقف. يعني إذا وصل راو حديثا وأرسله آخر أو رفع راوي حديثا ووقفه آخر. هذا معنى كلامي، ماذا يفعل؟ قال: ومن هنا يتبين أنه لا يحكم في تعارض الوصل والرفع مع الإرسال، لأن الوصل يتعارض مع إرسال والرفع يتعارض مع وقف. ومن هنا يتبين أنه لا يحكم في تعارض الوصل والرفع مع الإرسال والوقف بشيء معين، معنى لا بهذا ولا بهذا، لا يرجح هذا على هذا وهذا على هذا، بل إن كان معناه لا تتخذ قاعدة عنده، فيقال بأن الرفع زيادة ثقة تقبل، وأن الوصل زيادة ثقة تقبل، معناه كأن هناك شيء من التعارض بين قولنا هذا شاذ وبين قولنا هذه زيادة. هذه المسألة التي يتكلم عنها السخاوي في سياق حديثه هذا، أعود فأقرأه: ومن هنا يتبين أنه لا يحكم في تعارض الوصل والرفع مع الإرسال والوقف بشيء معين، بل إن كان من أرسل أو وقف من الثقات أرجح قدم، وكذا بالعكس، أنا حتى تعارض الوقف مع الرفع والإرسال مع الوصل، هذا التعارض يدخل في هذا الباب، فينظر في هذا الذي رفع أو وقف أو أرسل أو وصل تطبق عليه هذه القاعدة. فإن كان الذي أرسل أكثر عددا مالا يحكم بأن الحديث مرسل، وإن كان الذي وصل أكثر عددا يحكم بأن الحديث موصول، وإن كان الذي وقف الحديث جعله موقوفا أكثر عددا أو أكثر ضبطا حكم له، هذا مقصوده. إذن هذه المسألة التي ذكرها السخاوي يعني كأن لها صلة باش بمسألة زيادة الثقة، لأن زيادة الثقة لأن الذي رفع زاد ولا ما زاد؟ زاد، والذي وصل بدل الإرسال زاد ولا ما زاد؟ زاد. فالمقصود أن هذه المسألة يعني لها صلة بمسألة زيادة الثقة، وقد تقدم الكلام عليها قبل، وأن الحديث إذا رفعه بعضهم من الضابطين من أهل الضبط ووقفه بعضهم أنه يحكم، ليش يحكم لمن رفع؟ والظاهر والله أعلم أنه يحكم، لأن يعني الراوي ولو كان ضابطا فقد يعني لا ينشط أو لا يتهيأ له، فيذكر الحديث موقوفا، وقد يذكره ماله مرسلا وهو موصول. الظاهر والله أعلم أن هذه المسألة يعني لا تدخل في باب الشذوذ، بحيث يعتبر من وقف في مقابل من رفع يعتبر شاذ، الظاهر أن ذلك ليس كذلك، لأنه ليس هناك منافاة، ليس هناك منافاة في الأصل. على كل حال المسألة تحتاج إلى بحث. إذن هذا تعريف ماذا؟ تعريف من؟ تعريف الجمهور، وهو أن الحديث الشاذ هو ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه أو أكثر عددا. أذكر لكم مثالا لما حكم للأحاديث التي حكم عليها بالشذوذ في المتن، لأن الشذوذ يدخل السند ويدخل المتن. طيب لنستمع. روى الترمذي عن علقمة بن وائل عن أبي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، انتبهوا للمتن، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ غير المغضوب عليهم. نقرأ نقول قرأ غير المغضوب عليهم ولا غيري؟ نحكي احنا ما نحكي هي غيري ولا غيره؟ هي غيري، ماذا نحكي؟ أين قرأ غير المغضوب عليهم دي لنفعول بير؟ قرأ غير المغضوب عليه، ما بيعرف الحكاية كما هي. جاء رأيت زيدا، كي تقول ومن؟ هذا بغيت تحكيه كي تقول، يقول لك واحد رأيت زيدا، قل له ومن؟ ومن زيدا يعني تحكيها، واضح كيف؟ إذن روى الترمذي عن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ غير المغضوب عليهم والضالين، فقال آمين وخفض بها صوته. وقد وهم الحفاظ شعبة، الحديث هذا جاء من طريق شعبة على هذا النحو الذي سمعتموه في متنه. وقد وهم الحفاظ شعبة في هذا الحديث، قال البخاري كما نقله الترمذي أخطأ شعبة، فحكموا بشذوذ هذا القول. وشنا هو؟ وخفض بها صوته، فحكموا بشذوذه لمخالفته غيره، وقدموا رواية سفيان عن سلمة بن كهيل، قدموا رواية سفيان عن سلمة بن كهيل على رواية شعبة عن سلمة، كلاهما روى عن سلمة، لكن رواية شعبة فيها وخفض بها صوته، ورواية سفيان عن سلمة بن كهيل فيها ومد بها صوته. يعني هذه من مخالفة الثقة لمن هو ثق منه. لكن أسألكم، هل في رواية شعبة ما يدل على الإصرار بآمين؟ من أين علمنا أنه ليس دالة على الإصرار؟ الله يفتح عليك، قال آمين هو لو كان أصر بها، من أين علم بأنه قال آمين؟ فغاية ما في الأمر أن بين الروايتين تفاوتا في الجهر، تفاوتا، لأن حتى في رواية شعبة جهر ولا ما جهر؟ من أين علمنا ذلك؟ لأنه قال آمين. يعني يمكن أن قوله وخفض بها صوته يمكن حكاية لعلاقة التأمين بكمل بالقراءة. فإذا كان هو كان يقرأ الحمد لله رب العالمين إلى أن قال ولا الضالين آمين، هذه منخفضة عنها ولا منخفضة؟ ممكن. ولذلك يعني يمكن، والله أعلم، البحث عن وجه للتوفيق بين الروايتين، وإن كان هذا التوفيق لا يزيل المخالفة بالكلية، تبقى قائمة، واضح؟ لكن لا ينبغي مهما كان أن يستدل بهذا الحديث على الإصرار باش بآمين. ما الدليل على ذلك؟ قوله قال آمين، وين سمعه؟ إذن الشذوذ يكون في السند وفي أي متن. لا نطيل بذكر مثال السند في المتن، في السند، الشذوذ في السند لا نطيل. قوله قال والذي عليه حفاظ الحديث، قوله قال يعني والذي عليه حفاظ الحديث، هذا في الحقيقة هو قول الحافظ أبو يعلى الخليلي بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن الخليل، فهو من القزويني، فهو منسوب خليلي منسوب إلى جده الأعلى. الشاذ على ما حكاه الخليلي هو ما ليس له إلا إسناد واحد، ما ليس له إلا إسناد واحد من غير تقييد بالثقة ولا بمقابله، ومن غير تقييد بمخالفة. الشاذ في قول الخليلي الذي حكاه هو ما تفرد به الراوي من غير قيد كونه ثقة أو غير ثقة، خالف أو لم يخالف، فلا يقيد بثقة ولا بمقابله. والفرق عند من ذهب إلى هذا التعريف هو كيف يتعامل مع هذا الشاذ، كيف يتعامل معه. فإن تفرد به الثقة توقف فيه فلم يستدل به، وإنما يعتبر في المتابعات، وإن تفرد به غير الثقة رد. واضح كيف؟ هذا تعريف الخليلي. التعريف الثالث تعريف الحاكم النيسابوري رحمه الله صاحب المستدرك، قال هو أن ينفرد به، هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع. إذن هو هنا عرف الشاذ أو رأى أن الشاذ ما ينفرد به الثقة وليس له متابع، فخصه بما ينفرد به الثقة. خالف، إذا قلنا كيف يكون منفردا به ثم بعد ذلك يعني لا خالف أو لم يخالف، اشترط فيه الانفراد فقط. ما ينفرد به الثقة وليس له متابع، فلم يشترط المخالفة، بل اعتبر فيه مجرد التفرد، وهذا قد يكون فيه إيماء إلى أنه يشترط في الصحة أن يأتي الحديث عن اثنين. قد أشار إليه هو، اشترطه أبو بكر بن العربي. الشاذ عند الحاكم يشبه المعلل، الفرق بينهما أن المعلل قد ظهرت علته بأن يدخل الراوي حديثا في حديث أو إسنادا في إسناد فتعرف العلة، بخلاف الشاذ فإن علته لا تعرف، وإنما عندما ينظر فيه الخبير بالحديث المتمرس به ينقدح في نفسه ولا يميل إلى الحكم بصحته، فهو معناه أدق من المعلل. وهذا والله أعلم كما قال النووي ضعيف، لأنه لو خولف لكان هناك مسوغ لرده من باب الترجيح، أما وأنه لم يخالف فإن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالتثبت في خبر الفاسق، ومفهومه أن خبر غير الفاسق يؤخذ به. ولهذا قال العلماء إنه يشكل على تعريف الحاكم هذه الأحاديث التي ذكرها ابن كثير وغيرها، وهي كثيرة، وهي الأحاديث الغريبة التي تفرد بها بعض الرواة ولم تأتي إلا من طريقهم، من ذلك حديث إنما الأعمال بالنيات، فهو إنه لم يصح إلا من حديث عمر، ولم يصح ممن أخذه عن عمر غير علقمة، ثم عن علقمة محمد بن إبراهيم ثم يحيى بن سعيد، وهذا من غرائب الصحيح. وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، قال الإمام مسلم بعد أن أخرجه في صحيحه الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث. شوفوا سبحان الله، عبد الله بن دينار تفرد هذا، كل الناس أخذوه عنه، جعله الله على يديه، جعل الله على يديه هذا العلم. إن كان ربما واحد يقول هو ربما بقاش الولاء ولا الحديث عن هبتي وعن هبة الولاء، لكن هذا هو أبلغه، الناس محتاجين إليه وقد يكونون محتاجين إليه حتى في هذا الوقت. ثم إن الحديث عن الرق يعني فيه علوم عظيمة من درسه، الأحكام التي تذكر فيه يستفيد منها الإنسان في غير الرق. وكذلك تفرد مالك عن الزهري عن أنس بحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، الخوذة التي تقيه الضربات صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فهذه أحاديث وغيرها كثير، هي في الصحيح وكثير أيضا في غير الصحيح، ولم تأتي إلا من طريق واحد، فلو قيل بأن الشاذ الذي لا، وقصد بذلك أنه لا يقبل، لردت كثير من الأحاديث. قال ابن كثير: فإن هذا لو رد، ماذا يقصد؟ هذه الأحاديث التي فيها رواها فرد واحد عدل ضابط ثقة، لو ردت أحاديث كثيرة من هذا النمط، وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل. الحق قول ابن كثير هذا فيه شيء، لا ينبغي أن يحتج على عدم الرد بأنه لو ردت لردت أحاديث كثير. إيه ترد؟ لو كان هذا موجبا للرد ترد. نحن ننازع في كون هذا ليس موجبا للرد، أما أنه لو كان هذا موجبا للرد وردت أحاديث كثيرة قد يرد الحديث ويغني غيره عنه من الأدلة. فما تنجمش تقول لواحد باللي هاولو كان نرد هذه 100 حديث هاو كنديروا بها، لا، كاين أحكام، ربي ما يضيعش دينه. إذا رد حديث لضعفه أو لعلة من العلل هذا لا يعني أن الدين قد ضاع، الدين محفوظ بأدلة أخرى، لكن هذا العلة سبب الرد ليس وجيها، ليس مقبولا. فهمتوا كيف؟ قال رحمه الله: فإن هذا لو رد لا ردت أحاديث كثيرة من هذا النمط. يجي واحد مثلا يقول لك هاو جاء هذا الأحاديث 1000 حديث ضعيف وتردها أنت وباش نغطيه هذا الجوانب؟ إيه نقول له ردها ولا بس، التغطية موجودة الحمد لله. هذا قصدي أنا، لا ينبغي أن نحتاج نقول هاو هذا الحديث جاء الزين هكذا وترده. يعني مثلا الحديث عبد الله، الحديث الحارث الأعور هذا الذي هو لفظه جميل وزين وكل ما فيه حق صحيح، أما إنها ستكون فتن. قالوا: من المخرج منها يا رسول الله؟ قال كذا، وذكر أمورا كلها حق. هي الحديث ما ثبتش عن النبي صلى الله عليه وسلم، يغني عنه غيره. فالحديث إذا ضعف لا يمكن، لا ينبغي أن نقول ما لا، أو كيفاش نعوض مكانه، نتعوضه بالحق، هذا قصدي. فلا ينبغي أن يحتج بأن هذه الأحاديث لو ردت لا ماذا، لا ردت أحاديث كثيرة من هذا النمط وتعطلت كثير من المثل. بس تعطلش، إذا رد الحديث لضعفه فإن أحكام الله لا تتعطل، لأن غيرها من الكتاب، من عمومات الكتاب ومن عمومات السنة ومن القياس ومن الاستصحاب ومن الإجماع وغيرها تقوم مقامها. فإن هذا لو رد لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل إلى آخره. فهذا يعني كما قلت غير مقنعين. طيب نلخص الكلام في الحديث الشاذ. هذا كلام ربما بعضه فيه شيء من لكن يستبهم على بعض إخواننا، فنقول بأن الشاذ له 3 تعريفات. التعريف الأول هو ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه أو أكثر عددا، هذا هو التعريف الذي استقر عليه علماء الحديث. التعريف الثاني: ما ليس له إلا إسناد واحد، لا فرق أن يتفرد به الثقة أو غير الثقة، ولا بين المخالفة وعدمها. وهذا كما قلنا تعريف الخليلي، ولكنه ليس خاصا به بل قال به بعضهم. طيب ما هو موقفنا من هذا التعريف؟ ما هو الموقف من هذا إذا عرفنا الشاذ بهذا التعريف الذي نسب للخليلي وغيره؟ كيف نقف من الحديث الشاذ؟ من فرض به الثقة يتوقف فيه ولا يحتج به، ويصلح أن يكون شاهدا، وما تفرد به غير الثقة يرد. تعريف الثالث، تعريف الحاكم: من فرد به الثقة وليس له متابع خالف أو لا، هذا تعريف الحاكم. لنأتي إلى التعريفات الثلاثة. الخليلي في تعريفه سوى بين الشاذ والفرض المطلق، حديث تفرد به راوي سوى بين الشاذ والفرض المطلق. الفرض المطلق يعني تفرد به ثقة تفرد به غير ثقة، هذا يسمى فرضا، فرضا مطلق. فسوى بين الشاذ والفرض المطلق، يلزم على قول الخليلي أن يكون في الشاذ الصحيح وغيره، يلزم على قوله أن يكون في الشاذ صحيح وغيره. نأتي إلى تعريف الحاكم. الحاكم تعريفه يخرج تفرد غير الثقة، يخرج تفرد غير الثقة، لأنه هو اشترط فيه في الشاذ أن يكون المتفرد ثقة، خالف أو لم يخالف. يلزم على قول الحاكم على تعريفه أن يكون في الصحيح الشاذ وغير الشاذ. الجمهور كائن شيء ربما لم يدخل في تعريفهم، اعتبره المحققون من العلماء داخلا في الشاذ. احنا عرفنا بأن الشاذ عندهم ما تفرد به الثقة مخالفا الأوثق أو أكثر عددا. أدخلوا أيضا في الشاذ الصادوق، الراوي الصادوق، وهذه منزلة من منازل تعديل. الصدوق إذا انفرد بما لا متابع له ولا شاهد، وليس عنده من الضبط ما يشترط في المقبول، فهو شاذ، فهو داخل في الشاذ. إذن الشاذ هو ما سبق تعريفه، وجعلوا منه أيضا ما إذا تفرد الراوي الموسوم بأنه صدوق ولا متابع له ولا شاهد وليس عنده من الضبط ما يشترط في المقبول، فأدخلوا هذا في الشاذ. واضح؟ فإن كان ضابطا، إن كان ضابطا أهلا للرواية بأن تقبل منه، وخالف من هو أوثق منه أو أكثر عددا حكم على حديثه بالشذوذ. أيضا في الشاذ يعني في عند العلماء يعني عند الجمهور منزلتان، مخالفة الراوي الثقة الضابط من هو أوثق منه أو أكثر عددا، وتفرد الراوي الصدوق بالحديث من غير أن يكون له متابع ولا. لكن هناك فرقا بينهما، وهو أن الشاذ اللي هو مخالفة الراوي من هو أوثق منه هذا رده من باب ترجيح، أما رد حديث الصدوق الذي لم يتهيأ لأن ينفرد من غير متابع ولا شاهد فليس رده من باب الترجيح، لأنه لا مخالف له، وإنما رده لأنه في نفسه ليس أهلا للتفرد. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.